إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ونبدأ اللقاء مع الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، وهو من مواليد مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية عام 1921. حصل على شهادة البكالوريا عام 1940 والتحق بمعهد السينما وكان الأول على دفعته. حقق الشاعر مرسي جميل عزيز بصمة شديدة في مجال تأليف الأغنية امتدت إلى 40 عاما من عام 39 حتى 79. قدم من خلالها 1000 أغنية ولقب بشاعر الألف أغنية. وقد تغنى معظم المطربين بكلمات مرسي جميل عزيز، من بينهم الموسيقار محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، فايزة أحمد، صباح، محرم فؤاد، أحلام، والعديد والعديد من المطربين والمطربات. من أشهر أغانيه أنا قلبي إليك ميال، يما الأمر على الباب، نار يا حبيبي، بأمر الحب، طوب الفرح، وتعد أغنية من غير ليه آخر أغنياته التي غنى بها محمد عبد الوهاب للشاعر مرسي جميل عزيز. وقد حصل مرسي جميل عزيز على وسام الجمهورية للفنون والأداب عام 65، وقد رحل عن عالمنا في 9 فبراير عام 1980. ونستمع الآن لجزء من الصورة الغنائية البنايين من تأليف الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز. تلاقي الحيطة موزونة ولا مفرقة ولا خلة ولا خلة، يا بخت اللي بنوع الله. يا بخت اللي بنوع الله. نور الفور وخلى الصنعة تتجلى بفن وزوق. بنبني باتحاد ونظام عمل الباقي على الأيام من ابني باتحاد انظام عمل باقي على الأيام وحنخلي مقامنا مقام ونحكم في من يتولى يا بخت اللي بنوعا لا وخلى الصنعة تتجلى بفن وزوق فنانين صورة غنائية نظم مرسي جميل عزيز لحن عبد العظيم عبد الحق أخرجها حسين البشري. قام بالغناء السيد إسماعيل. واللقاء التالي مع الفنان شفيق نور الدين. الفنان شفيق نور الدين ممثل قدير من نجوم المسرح القومي، وهو من مواليد 15 من شهر سبتمبر عام 1911 بإحدى قرى محافظة المنوفية. بلغ الفنان شفيق نور الدين قمة نضجه الفني في الستينيات خلال عمله بالمسرح القومي وظهوره في المسرحيات التالية: عيلة الدغري، ملك القطن، أم رتيبة، غروب الأندلس، المحروسة، السبنسة، سكة السلامة، بير السلم، المصامير، سهرة مع الحكومة، والفتى مهران. كما عمل في الإذاعة المصرية في سهرات عدة من أهمها عيلة سي جمعة، نوادر جحا، رحلة عم مسعود، ومن أهم أفلامه شياطين الليل، المتمردون، احترسي من الحب، مراتي مدير عام، أربع بنات وظابط، إسماعيل ياسين في الطيران، والقاهرة 30. وقد رحل عن عالمنا في 13 من شهر فبراير عام 1981. للزمن بقية. الارض هتنباع، يعني هتنباع، واللي بيبيع مسموش بيفرط. انت هتاخد التمن على دير المليم وفوري. احنا ناس عندنا ضمير. يتكلموا عن الضمير وهم اول بشر. للزمن بقية. للزمن بقية. للزمن بقية قصة محمد عبد الحليم عبد الله، أعدها للإذاعة عبد السلام العصرة، إخراج مراد كامل. ايه يا صلاح، ما لقيتش نمرتك؟ وريني كده، وريني الجورنال. ما تتعبيش نفسك يا اسرار. استنى بس، انا سقطت خلاص. طب ليه؟ الشهاده ما رضتش تديني نفسها. في نوع من الناس الشهادات هي اللي ترفضه، هي اللي مش عاوزاها. اللي بيذاكر بينجح يا صلاح. انا بقى كنت عاوز الشهاده تديني نفسها، مش انا اللي اخدها كده. طب لو سمحت وريني الجورنال بس. ما تتعبيش نفسك يا اسرار، وادي الجورنال اهو. انت رميته في البحر ليه يا صلاح؟ يعني رميت ايه؟ رميت النتيجه. دي ورقه، ورقه طلاق، طلاق من المستقبل والتعليم والمدارس. بصي بصي يا اسرار، شوف الجورنال غرق ازاي، غرق في الميه. انا بتهيألي ان مستقبلي غرق معاه. ودلوقتي هتعمل ايه يا صلاح؟ على البلد، على قرية النجوم بيه الكبير. قلت ايه يا شيخ زهران؟ كلامي مظبوط ولا لا؟ مظبوط تمام. يبقى الراجل ده ما يورث في عمته، صح؟ صح يا عمدة. بذمتك يا شيخ زهران، اني بفهم في الشرع ولا لا؟ يا ترى هتقول ايه يا شيخ زهران؟ ابويا بيفهم في الشرع، دارس شريعة ربنا. يا سلام يا حضرة العمدة، يا سلام. ده انت احسن من اللي معاهم العالمية، ده انت الشرع نفسه. يا ويلك يا صلاح، يا ويلك. يا سلام على مجلس الزور وهم قاعدين يشربوا القهوة ويحكموا ان النجوم به الكبير هو الشرع نفسه. يا ترى هيعمل فيك ايه؟ اهو كلامه اتحقق وسقط فعلا. دلوقتي هينتقم مني، وياريت ينتقم مني لوحده، لكن معاه مجلس الزور بحاله كله. والله يا بابا في حد بيفهم في الإسلام زيك. وطه أخويا، طه أهم شخصية بعد العمدة. يا ترى هيعملوا فيك إيه يا صائد؟ والله والله يا عمدة إن البلد هتفضل بخير طول ما حضرتك بتحكم فيها بالكتاب والسنة. السلام عليكم. سي صلاح، حمد لله على السلامة يا ابني. الله يسلمك يا عم محمد يا جندي. ايه ما حدش بيرد ليه؟ بقول سلام عليكم. انت يالا صلاح؟ نعم يابا. كويسة يابا، دي بقى انت ابن النجومي، انت اخوي انا. اللي زيك ما يصحش يقول لحضرة العمدة يابا. ليه يا طه؟ عشان انت صائد. صائد صائد. احترم نفسك يا طه، احسن لك. اخرص يا كلب قطع لسانك. عيب عيب يا صلاح يا بني. وانت مالك انت يا شيخ زهران؟ ولا حد قال لك ان احنا عاوزين شاهد زور؟ هيلبخ اهو. ولا مالكم ايه؟ كلكم بحلقين عيونكم كده ليه؟ حلكم شويه، عينيكم حطق نار شرار. مالك يا شيخ زهران؟ هل انشقت الارض وخرج لك الشيطان مبحلقا لك عينيه؟ بقى كويس كده. معلش، يصيبنا العار والتهزيء في مجلس حضرة العمدة. ولد قليل الادب، بجح خايب ولسانه عاوز قصه. سيبوه لنا يابا. طه يسيبك لنفسك، انت مالكش عندي ولا كلمة. انت تافه صائط ملعون، ما تستاهلش اللقمه اللي بتاكلها ولا الهدمه اللي لابسها. الله ما بس كفايه بقى. ايه قال الله جرى يا جماعه؟ اخرس يا جند الكلب. عيلك شويه يا حضره العمده. ولا ايه الحكايه بالظبط؟ انت عاملين ربطيه على ايه؟ والله العظيم ما يستحق غير قطع رقبته. حلوه قوي دي الجزمه. القطع رقبته. شوف يا حضره العمده، المثل بيقول اللي ما يعرفش الصقر يشويه. ولا يعني ايه يا عم محمد؟ قصدك ايه؟ يعني والله العظيم ما فيكوا واحد زيه. ولد اجدع ما شفت في حياتي. انت تسكت خالص، تخرس، فاهم؟ يا عم صلي على النبي، انا اقول الحق ورزق على الله. كفايه يا عم محمد كفايه. الواد بيجح بجاح يا ناس. يا خب شوف الواد بيتكلم ازاي. انا بستغرب، لو كان نجح كان عمل فينا ايه؟ الا ساقط ومحدش عارف يقول له كلمه واحده. ومين قال لك ان عاوز انجح؟ انا مستغني عن الشهادات. ألف ومبروك يا أخويا. لازم ناوي تشتغل بالزراعة وكمان مستغني عن أرضكم وزراعتكم الملعونة دي. أنت الملعون لوحدك. ولا اطلع برا، اخرج يا صائد اخرج. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحتك يا حضرة العمر. ولد ملعون، لا يوجد في الوجود بأسره ما يساوي حرق أعصابك الغالية ولو لمدة 30 ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعال معي يا حضرة العمدة، تعال نبتعد عن موطن الشر ومصدر الإثارة ومثير الشغب. ليه ولد قليل الأدب؟ أقسمت لتحضر معي. لا تعال. تعال معي قليلا ثم نعود. طبعا. وانت تعال بره، عاوزك جرى ايه يا ستار؟ الله الله الله، حاسب سنة القهوة في الدينك. انت بتتداخل في اللي مالكش فيه ليه يا جندي؟ ها الله الله الله، الفنجان يا فار يا تعبان. الله الله الله، الفنجين الفنجين. الله انت غرك ان احنا بنستحملك وانك مربينا. طب ايه؟ طب وبعدين الفنجين جنبها ايه؟ تفهم منك ليك ايه يعني؟ انت راجل خرفان لازم تنشنق. بلغت بيك الجرأة انك تتكلم كده قدام حضرة العمدة قدام ابويا؟ ما ترد، اتكلم. الوقت اكلت لسانك ومن دقيقة واحدة كان هو اللي بياكلك. عاوزني رد؟ رد انت. والله والله والله ما فيكوا حد زيه، واللي ما يعرفش الصقر يشويه. طب طب خد وادي الصنايع بحالها، راجل خرفان ما تختشيش. قرب يا محمد يا جندي. يعني جنبك قوي يا حضرة العمدة. طل يا فر يا عجوز واملى عينيك كده. الله أكبر، إيه العظمة دي كلها؟ عجبتك التربة؟ تربة؟ تربة إيه يا جناب العمدة؟ هي دي تربة دي؟ أمال إيه دي يا ولد؟ ما هي دي تربتي أني. ماني عارف، لكن دي وجهها وجهها يا ناس. أمال لما تكمل بقى هتقول إيه؟ شوف المنامي. الله أكبر الله أكبر. كلها صلاة النبي متحوطة بالقرآن. إيه ما أنا شايف. شوف كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق الله العظيم. لكن يا حضرة العمدة، إيه ده أنت كان لازم تكتب عليها آية تانية غير دي. إيه طبعا كلام ربنا كله حلو. انت هادي انت هتفهم اكتر من المهندسين والنقاشين والخطاطين. القرآن بتاع كل الناس يا عم. هتتسحب من لسانك اهو. قول يا اخوي عاوزنا ننقش عليها ايه برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. صدق الله العظيم. ايه ما هو؟ لا يا جندي لا، لكل مقام مقال. الصح ولمن خاف مقام ربه جنتان، ادي الكلام المناسب اهو. تبقى ما فهمتش برضو يا عمد. ايه طب اسمع. ايه انا عندي فكرة. ايه رأيك؟ ايه اشور عليك، ان عجبتك عجبتك وان ما عجبتكش زي بعض. قول. كنت بقول يعني ايه؟ كنت بقول يعني انك انت تنزل تحت وتقيس التربة على طولك كده. ايه ولا عايزني انام على الارض بهدومي يا قليل الادب يا جندي الكلب؟ طب طب خلاص ما تزعقش ما تزعقش. انت عارف انا عندي كم فدان يا واد يا جندي؟ ما هو ده سبب كلام. ايه واجب علينا ان احنا نقيس التراب زي ما بنقيس الافاطين. امشي غور قليل الحايه، غور يا ابني اللي قدامي غور. تغيرت قوي يا أسرار. أبدا بالعكس، أنا ابتديت أفهم الدنيا يا صفاء. لا أنت خلاص نسيت حاجة اسمها الضحك، ما فيش حتى ولا ابتسامة. هبتسم على إيه يا صفاء؟ إيه اللي يستاهل؟ نجاحك في المدرسة مثلا، ده أنت الأولى على المدرسة كلها، والنظرة والمدرسين والتلميذات كلهم معجبين بيك. ده ما يخليكش تنبسط شوية؟ لا يا صفاء، سيبي ده على جنب وتعالي على البيت. هتقولي لي ايه بقى؟ ابوك حلاق وغلبان وملوش بخت وامك مدوخه؟ اللقمه اللي بناكلها مسمومه يا صفاء، واللي يتعشى مننا يبقى بخته كويس قوي، وده اللي خلى امي تشتغل بتشتغل ايه؟ ما هي قاعدة مع عم شحاتة في الدكان. لا يا ستي، بقت خطبة دلوقتي، بتشتغل خطبة كمان. ابويا بيتفاهم مع زباين الشبان ويستفهم منهم عن اوصاف العروسة، وامي تدور وتلف البيوت كلها لحد ما تتم الجوازة وتقبض الحلاوة. انت ما تفكريش في الحاجات دي، انت تشوفي مستقبلك وبس. ازاي يا صفاء ازاي؟ على كل حال انا كرهت البيت خالص، ما كانش قدامي حاجة ابدا احبها غير المدرسة. كمان انا فكرت اساعد ابويا، ابويا غلبان قوي. تساعدي ازاي يعني؟ مفيش غير اني اشتغل. ايه ايه الكلام ده؟ طبعا طبعا مفيش غير كده، ابويا غلبان يا صفاء، ما حدش بيحبني في الدنيا دي كلها قد. ومدرستك مش هتتأثر ابدا، هيفضل مستوايا زي ما انا تمام. وهتشتغلي ايه بس؟ في عياده الدكتور رفاعي. تشتغلي ممرضه؟ بالظبط، وهيديني 5 جنيه في الشهر. والمدرسه؟ ما انا هشتغل بالليل بس، كمان العيانين هيطلبوا مني اديهم حقن او اعمل لهم غيارات. انا خايفه عليك يا اسرار. ما تخافيش يا صفاء. المهم خلينا نسمع الاخبار الحلوه بقى. قصدك عبد العزيز؟ ايوه حبيبي القلب. هيجي، هيجي يوم الخميس الجاي. مع ان دروسه في الجامعه كتيره وعاوزه وقت طويل للمذاكره، لكن برضو حقيقي. سلمي لي عليه وقولي له. ولا بلاش؟ ايه بلاش ليه؟ قولي. قولي له اسرار بتقول لك احجز لها مكان في الجامعه علشان السنه اللي جايه. للزمن بقيه. بطولة سهير البابلي، محسن سرحان، شفيق نور الدين، عبد الغني أمر، بالاشتراك مع أحمد مرعي. للزمن بقية قصة محمد عبد الحليم عبد الله، أعدها للإذاعة عبد السلام العسرة، إخراج مراد كامل. واللقاء التالي مع الإذاعية الراحلة عواطف البدري. الإذاعية عواطف البدري قدمت للإذاعة المصرية العديد من البرامج، ومنها مع المفكرين، مشوار العمر الجميل، قراءة في كتاب الأسبوع، في الليل لما خلي، أغرب اليوميات، تعظيم سلام، أيام مع الميكروفون. وقد رحلت عنا في 25 من شهر فبراير عام 2017. ونستمع الآن أعزائي المستمعين لجزء من برنامج سمار الليالي مع الإذاعية عواطف البدري. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سمار الليالي. معكم الليلة عواطف البدري. عزيزي المستمع، إن كنت ساهرا والناس حولك نائمون، فهذا البرنامج من أجلك أنت، أنت وحدك، فأخفض صوت الراديو لتسمعه أنت وحدك. Bye. صديقي المستمع، على مدى ساعة أقدم لك مختارات من أغنيات فيروز. ألست معي في أن صوت فيروز من الأشياء التي تجمل الحياة؟ استمع إليها فسوف تجد أن صوتها في الليل أروع منه في النهار. صديقي الساهر، كم ساعة تكفيك للنوم؟ استمع إلى حكاية نابليون والنوم. كان نابليون وهو في ذروة مجده لا ينام سوى 4 ساعات أو 5 في اليوم، وكان مع ذلك جم النشاط سواء من الناحية الجسمية أو الذهنية. وقد قيل إنه كان يمتطي أحيانا جواده 10 ساعات متوالية ثم يترجل عنه ليعقد عدة اجتماعات مع رجاله للتشاور وتبادل الرأي، ثم يظل يملي على كاتم سره الرسائل حتى ساعة متأخرة من الليل، وعندئذ يأوي إلى فراشه فلا يكاد يمضي فيه ساعة حتى ينهض نشيطا لا يحس إجهادا أو ميلا إلى مواصلة النوم. هذه القصة قصد عبد الله بن جعفر إلى معاوية في الشام، فأكرم وفادته وأنزله بيته، فغاض ذلك زوجته، ولكنها كظمت غيظها حتى سمعت ذات ليلة غناء منبعثا من غرفة عبد الله، فقالت لمعاوية: هلم فاسمع ما يصنع صاحبك. فلما سمع الغناء طرب له وقال: أما والله إنني لأسمع شيئا يحرك الجماد. ثم لما كان آخر الليل سمع معاوية قراءة عبد الله بن جعفر وهو يصلي، فأيقظ زوجته وقال لها: هؤلاء قومي، ملوك بالنهار ورهبان بالليل. واللقاء التالي مع الشاعر الغنائي عبد السلام أمين. الشاعر الغنائي عبد السلام أمين من مواليد عام 1936 بمحافظة كفر الشيخ، حصل على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس عام 1962، ثم دبلوم الدراسات العليا في الآداب العربية عام 1965. اتجه الشاعر الغنائي عبد السلام أمين إلى كتابة المسلسلات الإذاعية، ومن أبرزها الأوائل في الإسلام، نساء شهيرات، الخلفاء الراشدون، أولو العزم من الرسل. مع بداية إرسال التلفزيون قدم العديد من الأغنيات للمسلسلات التلفزيونية، من بينها الطاحونة، برج الأكابر، لسه بحلم بيوم، بالإضافة إلى ألف ليلة وليلة التي قدمها مع المخرج الراحل فهمي عبد الحميد لسنوات عدة. كما قام بكتابة الأوبريتات الوطنية مصر البنائين، الفلاح الفصيح، الجندي المجهول، ابن البلد، كما قدم أغنيات للعديد من المسرحيات من بينها جحا يحكم المدينة، العلم باشا، روحية خطفت، عطية الإرهابية. كما قام بكتابة العديد من الأعمال الدينية والتاريخية من بينها الليالي المحمدية، هارون الرشيد، عمر بن عبد العزيز، تحت ظلال السيوف، وأبو فراس الحمداني. ورحل عن عالمنا في 11 من شهر فبراير عام 2001. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. كليم المهد. قصة عيسى عليه السلام. محسن توفيق، أحمد عبد الحليم، رجاء حسين، وجد العربي، وفاء سالم. تأليف وأشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. كليم المهد. قصة عيسى عليه السلام. إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. زكريا جدف وتطاول على الهيكل والكهنة والسدنة والكتبة. لا بأس، لم يترك أحدا لم يطعن في ذمته أو دينه، حتى الحاكم هيرودس. بهذا تشهد بين يدي هيرودس وبين يدي مجمع بيت الرب وعلى الملأ من العامة والغوغاء. يبدو أن الشيخ عجوز المنشار والقادوم أغاظك وامرأتك وبنتك. أنت اخترتني وأمرتني فأهنتني، فاقتص لي ممن سبك وسبني. في هذا أنت كاذب، كاذب يا ثعلب السامرة. زكريا والحق يقال لا يشتم أحدا ولا عمران. أحلف أنه قد شتمني. يشتمك أنت؟ نعم، لا بأس، فمثلك يجوز بل يجب لزاما أن يشتم. أنا يا سيدي، يا رأس الحكمة. قطع رأسك كما قطع رأس أبيك في دينار سرقه من تابوت خزانة أموال القربات. قل لي، هل حقا أنكم نسل عجوز العجل الذهبي ذي الخوار في زمن الطرد وأرض التي؟ سيدي المعلم، إنني. قل لي، هل منذ الجد الأول لكم ذاك السارق أقراط بنات أواريس من أذانهن بنزيف الدم يوم خروج الخوف من الفرعون؟ سيدي الحبر الأعظم، هذا أمر أو وزر في أعناق الأجداد. ما يزرعه الأجداد يحصده الأحفاد. قل لي، هل حقا منذ خوار العجل الذهبي في أرض التي وذهاب بريق الذهب الخاطف عقل الصائغ جدكم الأكبر السامري، وأنتم مذ هذا اليوم الأكبر سلسلة من عبدة ذاك الشيطان المسبوك في هيئة دينار أو درهم؟ قل لي. أتوسل إلى حنانك ورحمتك رفقا بي فأنا ما جئت هنا من قريتنا في وديان السامرة إلا بأمرك. قل لي ماذا دار بينك وامرأتك وبنتك في دارك من وسوسة أو وشوشة كفحيح أفاعي تضمر حول أمانة وكهانة سيدك الجافي أنت الآن على نعلي؟ أنا وامرأتي وبنتي ما قلنا عنك إلا كل خير. سأخبرك بما دار بينكم، سأخبرك بعد أن تعترف بما فهت به وسخرت وعرضت بنا في بيت بني عمران. ما قلت سوى ما لقنتني. سألقنك الدرس فلا تعجل يا نسل عبيد الأجل الذهبي، ولا يغفر لك إلا إلا ماذا؟ أن تستدرج يوسف النجار الغر ليس لما أطمعت به بنتك في زوج لا يسأل عن شيء يحدث في بيته أو يسأل عن شيء في بلد صارت غابة، أورشليم صارت غابة، ثعالبها أكثر من دجاجها. هذا كلام النسوة في بيوتهن. لا عليك، فقد صدقت بنتك وامرأتك يا أشرس ذئب في غابتنا. قل لي، هل تعلم لما تحرس حكمتنا وتحرضك على استدراج فتى عمران؟ لأن القادم إن صح الزعم الشائع سيكون منهم. ها أنت ذكي ماكر، فلما الغفلة والثرثرة وشتم الأحبار في مجلس حبر النجار؟ اذهب. أمرك يا رأس الحكمة والحكماء. رأسك يترصده المنشار كما يترصد رأس الحبر النجار صاحب المنشار. وبخير أنت؟ من أنت؟ باب الكرمة خلعته الريح وثعالب الوادي لن. فأين داركم؟ في الوادي في سفح التل عند النخلة. أنت بنت السامري؟ لم تعرفني؟ عرفتك أو لم أعرف، عودي إلى بيتك. ألن تأتي؟ سأرى، سأنتظرك، لا تتأخر أرجوك، حتى لا تأكل ثعالب الوادي كرمتنا اليانعة. شيطانة أنت يا سامرية، شيطانة في إهاب فتاة، فليطردك الرب من طريقي. يوسف يا ابن أخي. لبيك يا عمتي. خذنا إلى الوادي. أمرك يا عمتي. تقصدين خذنا إلى نخلة الوادي لتغيظيها؟ بل لأبشرها شبيهتي، لعلها ترزق مثلي ويحن الجذع ويساقط ثمره. يقول زكريا: قدوس قدوس قدوس قدوس. بورك فيك يا حبرنا العالم النجار الحكيم. يقول زكريا: بلغتك رسالتي مع صاحبك. أيهم؟ فأصحابي ما أكثرهم. يقول زكريا: وما أقلهم. صدقت، فما أقل الصاحب الوفي. يقول زكريا: وصاحبك الذي أرسلته بالأمس إلينا من أي الفريقين، من الكثرة أم من القلة؟ ماذا تقصد بصاحبي؟ يقول زكريا: اسمع يا رأس الأحبار، انظر إلى رأس زكريا الواقف قدامك، أترى فيه شعرة واحدة سوداء؟ شعرك أبيض من قلبك، أو لعل قلبك أبيض من شعرك. يقول زكريا: وبياض الشعر مع مرور السنوات السبعين فأكثر، يعني أنا لم نعد الصبية حمق الأمس، ويعني أن الدنيا لم تترك فينا شيئا، وأنا لم نترك فيها شيئا لم نعلمه علم يقين إلا ما اختص الرب به نفسه. هذا شيء لا ننكره عنك ولا ننكره فيك، فما يدعوك لأن تذكره يا شيخ الأحبار أو يا شيخ النجارين؟ لعل الشيخ الداودي بلغه شيء أغضبه أو إن كان فلما لا ينطق يسأل كي يعرف ونعرف ما أغضبه، أو من أغضبه كي نعتب أو نضرب فكيه وقد نبتر كفيه بمنشار النجار. من ذا يجرؤ أن يغضب زكريا شيخ الأحبار؟ يقول زكريا: ألم ترسل صاحبك يتسقط أخبار بيتي وبيت عمران؟ فمن صاحبي ذاك الذي تزعم؟ ما أصحابي إلا أنتم سدنة بيت الرب وعلم الكهنوت بما جاء بألواح التابوت. ثم لماذا نتسقط أخبار بيوتكم يا زكريا؟ هل أنتم في أبراج وحصون أو في سراديب وجحور تخفى على أعين قافة إن خفيت عن أعين ذؤبان تلال وغابات الوادي وادي النخلة ذات الجزع الأعجف؟ قل لي ما خبر سيق إلي وما صدقت؟ صدقني ما صدقت. يقول زكريا: ما دمت لم تصدق ما سيق إليك فلما تسألني؟ حتى أعلم علم يقين مثلك يا من لم تترك شيئا في الدنيا لم تعلمه علم يقين، وكأنك أرسلت من الملكوت. قل لي، هل هجست لك نفسك أنك أنت الحاكم والوالي؟ يقول زكريا: ما هجست لي ولا أنا ممن يسعى أو يطلب أو يرضى تولية أمور الناس. اكتبها عندك يا حنان. يقول زكريا: يكتب ماذا يا قيافة؟ أنك أكبر من أن تجلس فوق كراسي الحكم المصنوعة من خشب يصنعه نجار مثلك. قل لي، هل أنت رئيس الكهنة؟ أقصد رأس الحكمة؟ أقصد حبر الأحبار؟ يقول زكريا: بل أنا أصغر عبد بين عباد الله وأصغر خادم في بيته، ولا أستنكف أن أكنس مزود ماشية القربات ونذور المعبد. اكتب عندك يا حنان. وافقنا نحن رؤوس الحكمة على ما يطلب زكريا أن يكنس مزود ماشية القربات. الرجل يقصد. هل وكلك لتفصح عن قصده؟ أم هل بسدك هواجز أطماع الحمقى في وحي الملكوت كما يطمع هذا الواقف بين يدينا؟ اجلس يا شيخ المزود، اجلس، لا تثريب عليك. يقول زكريا: لن أجلس يا قيافة أو يا رأس الحكمة، وسأنصرف إلى بيتي. تجلس أو تبقى مصلوبا تترنح مثل الجذع العاقر، جذع النخلة في الوادي؟ هذا شأنك. أنت فتى أصبى من ولدك يوسف، أقصد ولد صهرك أخي امرأتك، أقصد ذاك النجار. قل لي منذ متى يتزاور يوسفك النجار وبنت الصائغ شاؤول؟ يا كليم المهد يا عيسى صلاة وسلاما، مريم العذراء في المحراب تقوى وصياما، يا جاءها الروح بشيرا يحمل الروح غلاما. يا سريا يا جريا طريا وطعاما. يا كليم المهد هل يعرف مولود كلاما؟ عيسى كليم المهد. قدرة الله تجلت فيك بدءا وختاما. غدا حلقة جديدة. عبد السلام أمين، أحمد أبو طالب. وصلاة وسلاما يا نبي الله. واللقاء التالي مع إمام المداحين الشيخ سيد النقشبندي. الشيخ سيد النقشبندي من مواليد عام 1920 بقرية دميرة مركز طلخة محافظة التقهلية. حفظ القرآن الكريم وتعلم الإنشاد الديني. حفظ سيد النقشبندي مئات الأبيات الشعرية للإمام البوصيري وابن الفارض وأحمد شوقي، وكان شغوفا بقراءة الكثير من مؤلفات المنفلوطي والعقاد والدكتور طه حسين. بدأ حياته بتلحين القصائد بنفسه، حيث درس جميع المقامات الشرقية، وكان يرى أن الأدعية الدينية لا تقل أثرا عن المحاضرات الدينية. وبدأت شهرة الشيخ سيد النقشبندي بالتقائه بالمذيع أحمد فراج عام 1966، وقد اشترك في تسجيل برامج إذاعية كثيرة، ومن بينها دعاء في نور الأسماء الحسنى. وفي عام 1967 عرض الإذاعي مصطفى صادق على بابا شارو اقتراحا يتضمن أن تقدم الإذاعة دعاء يوميا في شهر رمضان يكون بصوت جميل عقب أذان المغرب، وبالفعل قدم هذا الدعاء بصوت النقشبندي. وقد أثر الشيخ النقشبندي مكتبات الإذاعة بعدد ضخم من الابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية، وقد حصل على العديد من الأوسمة والنياشين من مختلف الدول التي زارها، كما كرمه الرئيس محمد أنور السادات بمنحه وسام الدولة من الدرجة الأولى عام 1979، وقد رحل عن عالمنا في 14 من فبراير عام 1976. مرارة وعين.